بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة استخفي عليه الصلاة والسلام، وأن من لحق به يهديه الله جل وعلا فيكون في أول الأمر حريصا على الإيقاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لينال جائزة قريش العظمى وهي 100 من الإبل عن كل واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر، وهذه تعتبر غنيمة 100 من الإبل، إلا أنه حينما يعثر عليهما يهديه الله فيكون حارسا عليهما، لأن القلوب بيد الله جل وعلا، يقلب قلب عبد كيفما شاء جل وعلا إلى الهداية أو الضلالة، إلى الخير والسعادة أو إلى الشقاوة. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها لاحظت هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أو تخشى؟ قال: أو ما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ وأراد أن يقلب قلب عبد قلبها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن، على المسلم، وإن كان على الحق وإن كان مطمئن على طريقته، يسأل الله جل وعلا الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا من الدعوات الجامعة المفيدة يكررها العبد ويكثر منها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يحرص المسلم على الدعوات المفيدة النافعة في الدنيا والآخرة. فحتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فنزل صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم من سكان أهل قباء، وقباء بجوار المدينة كما هو معلوم، وقيل على سعد بن خيثمة. وصلها صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقال بها الاثنين والثلاثة والاربعاء والخميس، وفي صبيحة يوم الجمعة توجه إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. ومن ذلك اليوم حينما توجه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلى المدينة سميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا اسم يثرب، والنهضة هو اسمها الأول وهو اسمها في لغة العرب وتسميتها، ولهذا جاءت في القرآن: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يقول بعض المنافقين لبعض. فسميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم استطالوا هذا الاسم واختصروه باسم المدينة، وجميع بلدان العالم الآهلة بالسكان تسمى مدينة، لكن إذا قيل المدينة لا ينصرف إلا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المسماة سابقا يثرب. توجه صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الجمعة إلى المدينة، وفي الأربعة الأيام بنى صلى الله عليه وسلم وأسس مسجد قباء وصلى فيه. هو أول مسجد أسس على التقوى في الإسلام، لأن المسجد الحرام مؤسس من قبل، بناه إبراهيم عليه السلام، ومسجد بيت المقدس كذلك كان من قبل،